بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فحياكم الله وبياكم إلى هذا الشرح الماتع النافع من الإمام الحافظ ابن رجب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إلى آخر الحديث. وقد وقف بنا الحديث، وهذا هو الدرس الرابع وهو ختام هذه الأيام العلمية الأربعة، عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، هذا موافق لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الحمد لله. سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن النصر هنا مرتبط مع الصبر، سواء النصر في جهاد العدو الخارجي، جهاد الكفار، أو حتى في جهاد الشخص مع نفسه. هذه تحتاج إلى مجاهدة، النفس تحتاج إلى مجاهدة وإلى مصابرة، ومع ذلك يستبشر صاحبها بالخير متى مجاهدها وأطرها على طاعة الله وحجزها عما يغضب الله. فإن الله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد أن المجاهدة هنا تشمل مجاهدة النفس ومجاهدة الدنيا ومجاهدة الهوى ومجاهدة الشيطان. قال رحمه الله: فمن انتصر بعد مجاهدتي على هذه الأربع فهو المهدي بإذن الله، وهو الذي ينال مرتبة الإحسان، وأن الله جل وعلا معه معية خاصة من مقتضياتها الحفظ والنصرة والتأييد والإعانة، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. نعم. والمؤلف سيذكر الآن الآيات ثم سيعلق ويقول: إن النصر مع الصبر. نعم، هذا حق، سواء في مجاهدة الأعداء أو في مجاهدة العبد لنفسه. نعم. وقوله تعالى: الآن. لا لا، الآن. الآن هذه الآن في سورة يونس، لكن نحن الآن في سورة الأنفال. نعم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. نعم، هذه المعية الخاصة ومن مقتضياتها ولوازمها كما قال العلماء النصرة والتأييد والإعانة والتوفيق، إلى آخر ما ذكره أهل العلم. نعم. وقوله تعالى في قصة طالوت: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. نعم، معول هذا يدور على الصبر، والله جل وعلا مع الصابرين. نعم. وقوله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم. شوف تقديم الصبر هنا على التقوى لأهميته ولا شك. نعم. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث في الأمر بالصبر عند لقاء العدو كثيرة جدا. نعم، قال في آخر الصفحة: وهذا كله في جهاد العدو. نعم، وهذا الذي ذكرته قبل قليل سيذكره الآن. نعم، وهذا كله في جهاد العدو الظاهر وهو جهاد الكفار، وكذلك في جهاد العدو الباطن وهو جهاد النفس والهوى، فإن جهادهما من أعظم الجهاد. نعم، جهاد النفس، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. جهاد الهوى، الهوى إله يعبد من دون الله عز وجل. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فالهوى أمره عظيم وشره خطير، إذ يقود العبد إلى حتفه وهلاكه، نسأل الله السلامة والعافية. والعلماء نبهوا على هذا وحذروا منه وبينوا أنواعه وصوره، والله المستعان. في الصفحة الثانية في أواخرها قال: فهذا الجهاد أيضا يحتاج إلى صبر. يعني الآن يتكلم عن مجاهدة العبد لنفسه، ولذلك يعني يروى عن الشافعي رحمه الله أنه قال: نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. وبعضهم يقول، وروي عن بعض السلف أنه كان يقول: نفسك كالدابة، يعني إن رأت منك حزما ودربة وكذا أطاعت لك، وإن رأت منك تراخيا وكسلا فلتت منك واستعصت عليك. وهكذا النفس إذا رأت من صاحبها أنه إنسان جاد وحازم في حياته، يحرص على الطاعة ويمسكها عما يغضب الله عز وجل، فإنها خلاص تلتزم معه. وإن رأت من صاحبها تهاونا وكسلا فإنها تتلاعب به وتسير به في حتفه وهلاكه، مثل الدابة. الناس قديما يعني كانوا يركبون الدواب من الإبل ومن الخيل ومن الحمير أكرمكم الله وأكرم الملائكة، فهي تعرف، سبحان الله، الدابة تعرف من راكبها هل هو إنسان جاد تسير معه، إذا إنسان ضعيف أو هزيل تسقطه حينا وحينا لا تأخذ يعني بأمره وغير ذلك. وهكذا النفس، النفس كالدابة، والله المستعان. نعم، فهذا الجهاد أيضا يحتاج إلى صبر، فمن صبر على مجاهدة نفسه وهواه وشيطانه غلب وحصل له النصر، الحمد لله. ومن جزع ولم يصبر على مجاهدة ذلك غلب وقهر وأسر وصار ذليلا أسيرا في يدي شيطانه وهواه. وصدق رحمه الله. نعم، إذا لم ينتصر على نفسه وعلى الشيطان وعلى الهوى فإنه يكون أسيرا لها، تتجارى به هذه الأهواء ويتلاعب به الشيطان. وكما روي عن بعض السلف أنه كان يقول: الشيطان يحرص على ابن آدم أن يأتيه من باب المعصية، فإن عجز عن ذلك جاءه من باب الطاعة، إما أن يجعله يرائي بعمله فيحبط عمله، وإما أن يوسوس له في عبادته في وضوئه في صلاته وما يعني. والأمثلة والوقائع الآن على هذا كثيرة، كثير من الناس من يبتلى بالوسوسة في وضوئه في صلاته، يعيد الصلاة عدة مرات والوضوء عدة مرات، تفوته الصلاة ثم بعد ذلك يجمع صلاتين وثلاث صلوات ثم بعد ذلك يترك الصلاة بالكلية، وهذا ما يريده الشيطان. وبعض الناس يأتيه في الزواج والطلاق: أنت طلقت، أنت حلفت، أنت، ويعيش المسكين في دوامة لا يهنأ مع أهله ولا تستقر الحياة الزوجية وغير ذلك. الشيطان له سبل وله طرق. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، والله المستعان. نعم، في الصفحة التي بعدها يختم المؤلف فقوله: إن النصر مع الصبر. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن النصر مع الصبر، يشمل الصبر على جهاد العبد لعدوه الظاهر وجهاده لعدوه الباطن وهو نفسه وهواه، ويضاف إليهم الشيطان. الشيطان الحقيقة ما يعني في هذا له مكايد وله حيل. ويعني من يقرأ كتاب ابن القيم رحمه الله إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان يعني يعرف ويقف ويتفهم أن الوضع، أن الأمر خطير. ولكن ولله الحمد نحن ندفعه ونحترز منه بالأذكار في القرآن وفي السنة والاستعاذة بالله عز وجل منه إلى غير ذلك. نعم، وكان السلف يفضلون هذا الصبر على الصبر على البلاء. نعم، لأن هذا أعظم، الصبر على جهاد النفس ومجاهدتها ومغالبتها. هذا إذا انتصر العبد في هذا الموضع انتصر فيما بعده إن شاء الله تعالى، كما قال بعض أهل العلم: من انتصر على مجاهدة نفسه انتصر فيما بعد ذلك. لكن إذا كان إنسان ضعيفا الهوى يغلبه والشياطين تتلاعب به، سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن، ونفسه لا يمسك زمامها وهي تقود في كل هلكة، كيف هذا سينتصر على عدوه وعلى إلى آخره؟ فاللهم المستعان، نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ننتقل بعد ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن الفرج مع الكرب. الله أكبر، شوف مقترنان، الفرج مع الكرب، إذا اشتد الكرب وعظم جاء الفرج، كما قال بعضهم: إذا اسود الليل واشتد الظلام بزغ الفجر. معروف أن الفجر متى يكون؟ يكون بعد خلاص اشتدت الظلمة يبزغ الفجر. وكذلك إذا اشتد الكرب وعظم، ونسأل الله لا يبتلينا، الإنسان في عافية وفي سلامة يحمد الله عز وجل، كان من دعاء بعضهم: اللهم لا تبتلينا فتفضحنا. يعني كل إنسان في ستر الله وعايش في خير ونعمة ولله الحمد، والإنسان لا يسأل الله الابتلاءات ولا الكروب ولا المصائب، لكن إذا ابتلي فما عليه إلا الصبر وانتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى. الله نعم. للمؤلف الآن كلام جميل جدا في هذا الموضوع. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم، وسيذكر جملة من الوقائع التي حصلت، نعم، وهي مذكورة في الكتاب والسنة، فنقرأها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم، أن الفرج مع الكرب، هذا يشهد له قوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وقوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رزين العقيلي: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. خرجه الإمام أحمد. فيه إثبات يعني صفة الضحك، وهي من الصفات الفعلية نثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه، وعلى وجه لا يشابه فيه خلقه. نعم. وخرج ابنه عبد الله من حديث أبي رزين أيضا في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علم الله يوم الغيث إنه ليشرف عليكم أزلين قنطين فيظل يضحك قد يعلم أن غيركم إلى قرب. لا، هو الصواب أن غيركم، يعني إن تغير الحال، أن غيركم إلى قرب. نعم. والمعنى يعلم أن غيركم إلى قرب. نعم. والمعنى أنه سبحانه يعجب من قنوط عباده عند احتباس المطر عنهم وخوفهم وإشفاقهم ويأسهم من الرحمة، وقد قدر الله تغيير هذه الحال عنهم عن قرب بإنزال المطر ولكنهم لا يشعرون. نعم. وهذا يجعل العبد يعني يعظم رجاءه ويصدق في رجائه ويحسن ظنه بالله عز وجل ويلح في الدعاء. الله جل وعلا يحب الملحين في الدعاء، ويحب الكسرة والذلة من عبده، ويحب الخشوع والخضوع الذي يراه من عبده، والإنسان يأمل الفرج والتيسير من الله سبحانه وتعالى. والآن سيذكر المؤلف جملة من قصص من حصل لهم هذا الفرج والتيسير. نعم، نقرأها على وجه العلم. وهذا كما اشتكى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب يوم الجمعة احتباس المطر وجهد الناس، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فاستسقى لهم حتى نشأ السحاب ومطروا إلى الجمعة الأخرى حتى قاموا إليه يستضحي لهم ففعل فأقلعت السماء. نعم، يسأل الله أن يتفرق، وكان يشير بيديه عليه الصلاة والسلام من هنا ومن هنا إلى آخر الحديث. نعم، برواياته. نعم. وقد قص الله قصصا، قد قص الله في كتابه قصصا كثيرة تتضمن وقوع الفرج بعد الكرب والشدة، كما قص نجاة نوح ومن معه في الفلك من الكرب العظيم مع إغراق سائر أهل الأرض. نعم. نعم. وكما قص نجاة إبراهيم عليه السلام من النار التي ألقاه المشركون فيها، وأنه جعلها عليه بردا وسلاما. وكما قص قصة إبراهيم عليه السلام مع ولده الذي أمر بذبحه ثم فداه بذبح عظيم. نعم، هذه قصة كلها وقع فيها شدة وقرب. إبراهيم عليه السلام يلقى في النار ثم يجعلها الله بردا وسلاما، افتدائه لابنه إسماعيل، كيف أنه أمر فاستجاب وأطاع له أيضا ابنه وأسلم أمرهما لله عز وجل، ثم فداه الله عز وجل بذبح عظيم. نعم. وكما قص قصة موسى عليه السلام مع أمه لما ألقته في اليم حتى التقطه آل فرعون، وقصته مع فرعون لما نجى الله موسى في البحر وأغرق عدوه. نعم، حتى أن الله جل وعلا بيّن قصة أمي، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أصبح قلبها فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى. يعني امرأة تمر أن تلقي ابنها في اليم، يعني كأن في المتصور البشر أنها تحتضنه وتخفيه وتحتفي به تلقيه. ولذلك الله يعني قال ابن عباس رضي الله عنهما: أصبح قلبها فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى عليه السلام. فالله جل وعلا لطف بها وأنجاه وأرجعه إليها كما وعدها سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يخلف الميعاد. نعم، على كل حال من يقرأ الآيات ويتدبر يجد فيها هذا وأكثر، والله المستعان. نعم، وكما قص قصة أيوب ويونس ويعقوب ويوسف عليه السلام، وقصة قوم يونس لما آمنوا. وكما قص الله قصص محمد ونصره صلى الله عليه وسلم ونصره على أعدائه ونجاته منهم في عدة مواطن، مثل قصته في الغار وقصته يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين. وكما قص سبحانه قصة عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك وبرأها مما رميت به. وقصة الثلاثة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. سبحان الله، يعني هذا التصوير العجيب في هذه الآية، كما يقول بعض المفسرين يعني الأرض رحبة واسعة وأرض الله واسعة، ومع ذلك ضاقت عليهم الأرض مرة، يعني اشتد عليهم الكرب وعظم. وأما هلال بن أمية ومرار بن الربيع كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه جلسا يبكيا، ما قدروا لا يطلعون ولا شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إليهم أن كل واحد يفارق زوجته استأذنوا لهلال بن أمية ومرارة بن الربيع أنهم كبيران في السن، فجلسا يبكيان في البيت مع أزواجهم، وقال عليه الصلاة والسلام لا يقربوهم، يعني لا يقربوا أزواجهم. فكعب بن مالك يقول كنت أشد القوم، يعني في قوة، وما ذلك ضاقت عليهم الأرض بما رحبت بل وضاقت عليهم أنفسهم. يا إلهي، الإنسان يبلغ بالحد أن نفسه حتى يضيق بها، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. الظن هنا بمعنى اليقين، يعني استيقنوا ما فيه من الله إلا إليه، ما فيه، ففروا إلى الله. حتى جاءت براءتهم وتريت في ذلك، وأنزل الله جل وعلا في ذلك آيات تتلى، والله المستعان. نعم، وفي السنة من هذا المعنى شيء كثير أيضا، مثل قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار فانطلقت عليهم الصخرة فدعوا الله بأعمالهم الصالحة ففرج عنهم. نعم، وقد سبق هذا. نعم، ومثل قصة إبراهيم وسارة مع الجبار الذي طلبها من إبراهيم ورد الله كيد الفاجر. نعم، والحكايات الواقعة في هذا المعنى في الإسلام وقبله كثيرة كثيرة جدا لا يمكن استقصاؤها، وكثير منها مذكور في الكتب المصنفة في الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا وغيره، وكتاب مجاب الدعوة لابن أبي الدنيا، وكتاب المستغيثين بالله والمستصرخين به، وكتب كرامات الأولياء وأخبار الصالحين، وفي كتب التواريخ وغيرها. نعم، المراجع في هذا كثير، القصص في هذا في الواقع الآن، وما يحدثنا به الآباء هذه كلها الله قادر على كل شيء. والإنسان لو قرأ في مثل هذه القصص يعني من باب يعني زيادة الفائدة وزيادة المعرفة هذا طيب، ويعني من ينظر في كتاب الفرج بعد الشدة وكتاب مجاب الدعوة وغيره، وكما قال المؤلف يعني في كتب التراجم أيضا يذكرون مثل هذا، وهو أيضا يعني كتب في هذا حوالي 5 صفحات، يعني ذكر فيها رحمه الله قصصا لمن حصل لهم شدة وضيق ففرج الله عنهم، ويعني وقائع في هذا كثيرة، من يعني أحب يرجع إليها ويطلع فيها. يعني كتب هو نقل رحمه الله تعالى من هذا كثير جدا، حتى قال في النهاية: وهذا باب يطول ذكره جدا فليقتصر على ما ذكرناه ففيه كفاية. فيعني وكلها واقعة يعني وقائع الله أعلم بها، وهذه سواء المذكورة أو فيما ينقل لنا الآن فيما قريب منا أو فيما نحن أدركناه وفيما هو واقع، الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ننتقل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن مع العسر يسرا. الله أكبر. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم أن مع العسر يسرا، هذا منتزع من قوله سبحانه وتعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقوله تعالى: فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. سبحان المؤلف كما قلت من أول درس وأول مجلس اجتمعنا فيه ولله الحمد على هذا الكتاب يحرص دائما على الربط بين الأدلة، ويقول هذا منتزع، ويسميه بعضهم التعضيد، تعضيد القرآن بالسنة والسنة بالقرآن. ليس المقصود تعضيد يعني الدعم والضعف، لا، وإن المقصود الاستدلال، البيان، الإيضاح. فهو دائما يقول إن هذا مثلا من هذه الآية، وهذه الآية تدل على هذا المعنى، والحديث يبين هذه الآية، يعني وهذا قد ذكره العلماء. فهنا يقول نعم أن هذا جاء في القرآن: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقال سبحانه: فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، ولا يغلب عسر يسرين، لأن العسر هنا جاء معرفا بأل، فهو هو يعني العسر هو العسر في الآية الثانية، أما اليسر يعني النكرة مغايرة للنكرة الأخرى، فهنا الآن عندنا نكرة يسرى وجاءت في الآية الثانية يسرى، فلذلك لن يغلب عسر يسرين. وهذا روي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه كلام لأهل العلم. نعم، يعني هو في معظم الروايات مرسل، والمرفوع في إسناده كلام، والله أعلم. نعم. وروى حميد بن حماد بن حماد بن أبي الخوار قال: حدثنا عائذ بن شريح قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحياله جحر، فقال: لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه. نعم. فأنزل الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. الله أكبر. نعم. خرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، وخرجه البزار في مسنده، ولفظه: لو جاء العسر حتى يدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يخرجه، ثم قال: إن مع العسر يسرا. حميد بن حماد هذا ضعفوه. نعم، والرواية الأخيرة قال: وخرج ابن جرير من رواية معمر عن الحسن قال، ورواية الحسن مرسلة هنا. نعم، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا، وهو يقول: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، فإنما العسر يسرا. إنما العسر يسرا. نعم، وهذا قد بينت أن المعرفة هي نفسها، يعني ليست مغايرة للثانية، العسر هو العسر، لكن يسر نكرة، والنكرة مغايرة للنكرة، فهي فعندنا يسرين، عندنا يسران، وعندنا عسر واحد. نعم، ولن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. قال هنا بعد صفحة 170 قال: ولنختم الكتاب بذكر نبذة يسيرة من لطائف البلايا وفوائدها وحكامها، لأنه ذكر يعني قصص وأحوال، ونحن قلنا فيما مضى أننا نتجاوز يعني القصص والحكايات والمنامات، هذه من أراد أن يقرأها يقرأها لوحده، لكن هنا ذكر رحمه الله تعالى سبع فوائد للبلايا والمصائب، ونحن نسأل الله دائما السلامة والعافية، لكن من ابتلي فعليه الصبر. وقال رحمه الله إن فيها فوائد، فيها حكم، فيها مصالح، نقرأها الآن ونضع أرقاما، يعني وهذا جيد، أنا دائما أقول نضع هذه الأرقام من أجل إنسان قد يأخذها ينتزعها مثلا ويقرأها لوحدها، أو عندما يقرأ الكتاب يجدها مرقمة سهلة التناول. نعم، فنعم نقرأ. قال: فمنها واحد، فمنها تكفير الخطايا بها والثواب على الصبر عليها، وهل يثاب على البلايا بنفسه، في اختلاف بين العلماء. نعم، المهم يعني هذا الأمر أنها تكفر الخطايا كما قال عليه الصلاة والسلام، حتى الشوكة، وفي الحديث: ما يصيب الهم من العبد من هم ولا نصب ولا وصب إلا كفر عنه من سيئاته أو من خطاياه، فهي تكفر الذنوب وتمحو السيئات. نعم، هذا الأمر الأول. اثنين ومنها تذكر العبد بذنوبه فربما تاب ورجع منها إلى الله عز وجل. وهذا حق. نعم الإنسان إذا ابتلي بمصيبة ابتلي بمرض قال والله يا أخي قد يكون بذنبي أنا عندي ذنوب، إذن لابد أفتش في حالي وأراجع ما أنا عليه، عندي ذنوب سأتوب أستغفر الله عز وجل إلى هذا أمر. نعم فائدة وحكمة ثانية. ثالثا ومنها زوال قسوة القلوب وحدوث رقتها. وهذا شك، ما لا شك أن الإنسان إذا ابتلي ينكسر ما عنده من الأنفة والكبر والخيلة إذا ابتلي في مرض أو فقد حبيب، ونسأل الله لا يبتلينا بذلك يعني أو قصدي أو حصل حادث أو غير ذلك، إنه ينكسر وينذل ويلين قلبه بعد قسوة، والله المستعان. نعم قال بعض السلف لا أو أنا أتجاوز، قال ومنها اللي هو رقم أربعة انكسار العبد. ومنها انكسار العبد لله عز وجل وذله له، وذلك أحب إلى الله من كثير من طاعات الطائعين. نعم هذا الأمر الرابع وهذا أمر عظيم، أن الابتلاءات والمصائب تجعل العبد ينكسر وينذل لله عز وجل ويضع جبهته في الأرض ويضع أنفه في الأرض ويسأل الله، اللهم إني أسألك سؤال المسكين سؤال الخاضع الذليل كما قال بعضهم، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه. الله جل وعلا يحب أن يرى الكسرة، هذه الكسرة وهذه الذلة وهذا الخشوع وهذا الخضوع من عبده، فهذا أيضا من الحكم والفوائد والله المستعان. ومنها هذا رقم خمسة، نضع هنا رقم خمسة، أنها توجب للعبد الرجوع بقلبه إلى الله عز وجل والوقوف ببابه والتضرع له والاستكانه. نعم هذا نعم توجب، العبد في غفلة، نعم يعيش غفلة في الدنيا، يسرح ويمرح في نعم الله ويتقلب في خيرات الله، وقد يغفل الإنسان عن ذكره عن ذكر الله عن طاعة الله، قد تزل قدمه أو تزل يده أو لسانه فيما حرم الله عز وجل، فعندما تأتي مثل الابتلاءات تعظه وتجعله يعود إلى الله جل وعلا وينكسر عنده سبحانه وتعالى، وهذا يحبه الله جل وعلا. نعم وذلك من أعظم فوائد البلاء، وقد ذم الله من لا يستكين له عند الشدائد، قال الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. نسأل الله العافية، بعض الناس يعني يبتلى ومع ذلك معرض غافل، تأتيه مصائب تأتيه موقظات كما يقول بعض أهل العلم سميها موقظة للإنسان، ومع ذلك ما كأن شيء فيه يتحرك. نسأل الله العافية، هذه عاد مصيبة أن كل إنسان يأتي ابتلاء وهو لا يهتم ولا يشعر ولا يعني يتبصر وينظر في حاله، هذا أمر عظيم الله المستعان. نعم وقال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. نعم التضرع الدعاء لعلهم يعودون يتضرعون، هذه كما قال المؤلف قال هذه من أعظم الحكم ومن أعظم الفوائد والمصالح، أن يتضرع العبد إلى الله عز وجل أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه يحبه الله عز وجل كما قال المؤلف هنا في الفائدة التي قبلها أنها عنده أحب من طاعات المطيعين في بعض طاعات، ما الله جل وعلا يحب مثل هذه الحال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمر المؤمن له كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته شراء سراء وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. في الصفحة الثانية في آخرها قال ستة هنا، ومنها أن البلاء يوصل إلى قلبه الله، ومنها أن البلاء يوصل، هذا رقم ستة أيها الأخوة، هناك خمس فوائد وحكم، الآن هذه هي السادسة. نعم ومنها أن البلاء يوصل إلى قلبه لذة الصبر عليه والرضا به. الله أكبر، الصبر له لذة، وهو كما قلنا في الدرس الماضي الصبر واجب، لا ليس كما قلت يعني قاله أهل العلم رحمهم الله، أن الصبر واجب والرضا مستحب، والرضا يعني مرتبته أعلى من الصبر، وليس معنى ذلك كما قال الحافظ بن رجب وقال غيره من أهل العلم ليس هذا غضا من شأن الصبر، لا قال الصبر فضله كثير فضله عظيم وأجره كثير، وقد ذكر الأدلة رحمه الله تعالى، فلكن له لذة الصبر وله والرضا أيضا، هذه عاد مرتبة من وفق لها هذا توفيق آخر، توفيق على توفيق، ولذلك نقول مرة ثانية نعيد، ومنها أن البلاء يوصل إلى قلبه لذة الصبر عليه والرضا به، وذلك مقام عظيم جدا، وقد تقدمت الإشارة إلى فضل ذلك وشرفه. نعم، هي مكتوب فضلي وهو الصحيح، إلى فضل ذلك وشرفه. نعم، الصفحة اللي بعدها هذا رقم 7، أنا قلت فيها 7 فوائد أو 7 حكم، رقم 7 ومنها أن البلاء، ومنها أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى مخلوق ويوجب له الإقبال على الخالق وحده. الله أكبر، هذه والله فائدة عظيمة. البلاء يقطع تعلقك بالناس، تعلقك بالمخلوقين، صغروا أم كبروا أي شيء، هذا خلاص تقطع صلتك بالمخلوق، وإنما تتعلق بالخالق سبحانه وتعالى، الواحد الأحد الفرد الصمد لا إله إلا هو. وهذه والله يعني، وعبارة المؤلف هنا يعني قوية جدا، عندما قال أن البلاء يقطع قلب المخلوق، قلب المؤمن عن الالتفات، مو بس التعلق، مجرد الالتفات خلاص يتركه، ما يتعلق بفلان ولا بعلان ولا بأي لعاعة ولا عرض من هذه الدنيا، إنما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. ومع ذلك نحن نعيد ونكرر، المؤمن لا يسأل ولا يتمنى البلاء ولا يتمنى المصائب، ولا يسأل الله دائما السلامة والعافية، كما قال عليه الصلاة والسلام سلوا الله العافية، الإنسان يحمد الله ما دام في ستر وفي عافية يحمد الله. وإذا كان كما قلت من دعاء بعضهم اللهم لا تبتلينا فتفضحنا، إنسان كونن في ستر من الله هذا نعمة، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، والله المستعان. نعم، وقد حكى الله عن المشركين، وقد حكى الله عن المشركين إخلاص الدعاء له عند الشدائد، فكيف بالمؤمن الله. ولذلك يعني يقول بعض أهل العلم يعني انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني كيف هؤلاء المشركون الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى ويشركون معه غيره، وإذا جاء ركبوا الفلك دعوا الله وأخلصوا فينجيهم مع علمه سبحانه وتعالى أنهم سيعودون إلى الشرك، وإذا ركبوا مرة ثانية وتلاطمت الأمواج ودلهمت الأمور أخلصوا لله ثم بعد ذلك ينجيهم ويعودون. فأنت يا أخي ولله الحمد على التوحيد وعلى لا إله إلا الله يعني تحقيقا وعملا واقتضاءا وقائب، يا أخي عظم رجاءك في الله سبحانه وتعالى، أحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى، أصدق في تعلقك وتوكلك على الله جل وعلا، وهذا والله يعني مقام عظيم. والمفسرين رحمه الله لهم في هذا كلام، وبخاصة الإمام الطبري رحمه الله تعالى دائما يقف عند آيات الإنجاء، إنجاء الكفار المشركين عندما ينجيهم الله سبحانه وتعالى ويعودون، دائما الطبري رحمه الله تعالى يقف عند هذه الآيات، وله في هذا التعليق قد يطول وقد يقصر رحمه الله تعالى. نعم، فالبلاء يوجب للعبد تحقيق التوحيد بقلبه، وذلك على المقامات وأشرف الدرجات. ما فيش تحقيق التوحيد الذي من أجله توحيد الله وعبادته، الذي من أجله خلق الله الخلق، أرسل الرسل، أنزل الكتب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس رضي الله عنهما أي إلا ليوحدون. بعدما انتهى المؤلف رحمه الله من شرح هذا الحديث عقد فصلا ماتعا يعني في حدود 3 صفحات أو 4، وهو يتعلق ولا شك بالحديث الذي شرحه رحمه الله، وهو يعني اشتداد، إذ أنه يقول إذا اشتد الكرب كان الفرج قريبا، وهذا فيه علاج للأنفس الضعيفة، وكلنا يعني ينتابنا مثل هذه الأمور، وقد تضعف النفوس في بعض الأحوال ويعني تشتد أمور، يعني إما في مرض، إما في يعني ابتلاء بفقد حبيب، أو في عدم توفيق في أمور إلى غير ذلك، وكل منا يعني أعلم بحاله، فتشتد الأمور وقد يعني يسوء ظن العبد، نسأل الله العافية بالله سبحانه وتعالى، وقد يتلاعب به الشيطان، وقد يأتي أيضا شياطين الإنس فيضعفونه ويتكلموا معه بكلام يعني يضعف إيمانه ويضعف يقينه بالله سبحانه وتعالى، وهذا كله غير صحيح ولا يجوز، بل نحن نقول دائما وكما نقلنا عن الإمام أحمد رحمه الله عدة مرات أن يرجع الإنسان إلى الكتاب والسنة، يقرأ فيهما ويتدبر ويتأمل، ويضيف إلى ذلك أيضا قراءة في كتب التفسير وقراءة في شروح الأحاديث. الحافظ بن رجب له كلام هنا، قال هناك لطائف وهناك أسرار في اقتران شدة الكرب مع قرب الفرج، سبحان الله، يقول كلما اشتد الكرب كلما قرب البعد. ما السر في اقترانهما له؟ في هذا كلام لطيف، وقد وضعت له أرقاما إن شاء الله أنها تكون مناسبة. نعم، يقول رحمه الله: فصل. وإذا اشتد الكرب. نعم. فصل. وإذا اشتد الكرب وعظم الخطب كان الفرج حينئذ قريبا في الغالب. الله أكبر. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. الله أكبر. وقال: أم حسب مسألة هنا استيأس الرسل، في هذا كلام للمفسرين، والصحيح أنهم إذا استيأسوا يعني من إيمان قومي، ولكن ليس معنى استيأس من نصر الله ومن توفيق ومن إعانة الله، لا. وعلى كل حال فيه القراءة الثانية كذبوا وكذبوا، على كل حال من أراد يرجع إلى تفسير الآية. نعم. والحافظ شيخ المفسرين الطبري رحمه الله كلام ماتع نافع وبين في تفسير آية يوسف. نعم. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الله أكبر. نعم. وأخبر عن يعقوب عليه السلام أنه لم ييأس من لقاء يوسف، وقال لإخوته: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله. وقال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. نعم. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. ومن لطائف أسرار هذا الآن هو الذي سيبدع فيه المؤلف، وما شاء الله بهالأسلوب الراقي المناسب البين في. نعم. قال: ومن لطائف أسرار. نعم. ومن لطائف أسرار اقتران الفرج باشتداد الكرب. نعم. هناك أسرار، يقول المؤلف، هناك لطائف في اقتران الفرج باشتداد الكرب، كلما اشتد الكرب وعظم الخطب كلما قرب الوجه. طيب، فيه لطائف وفي أسرار، ولله الحكمة، الله جل وعلا الحكمة في ذلك، في أنه يأتي الفرج الآن أو بعد ذلك أو قريب أو بعيد، لله الأمر من قبل ومن بعد، وله الحكمة، وفي ذلك مصالح، هذا نؤمن بهذا ونقر به ولله الحمد. نعم. واحد، نضع هنا رقم واحد، أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وجد الياس من كشفه من جهة تناهى، يعني مرة عظم وخلص، وجد الياس من كشفه، يعني العبد يعني ييأس مرة من جهة المخلوق. نعم. من جهة المخلوق، ووقع التعلق بالخالق وحده، ومن انقطع عن التعلق بالخلائق وتعلق بالخالق استجاب الله له وكشف عنه. الله أكبر. نعم، العبد مع طول الكرب واشتداده قد خلاص يحسن فلان وعلان هذولا ما ينفعون، وهذا هو الحق، فيعظم تعلقه بالله سبحانه وتعالى، ويشتد يعني دعاؤه وإلحاحه على الله عز وجل وتوكله على الله سبحانه وتعالى، فيأتي بعد ذلك الفرج، وهذه والله حال عظيمة، ونسأل الله ألا يبتلينا. نعم. استجاب الله له. قال: فإن التوكل هو قطع الاستشراف باليأس من المخلوق. نعم، هذا أحد معاني التوكل، ومن التوكل من معانيه قال هو تفويض الأمور إلى الله مع الاعتماد عليه، وهنا تعريف أيضا مناسب، قال هو قطع الاستشراف باليأس من المخلوقين، ما يستشرف حتى ولا يلتفت إلى المخلوقين وييأس مما عندهم، ويكون توكله على الله عز وجل وثقته بالله سبحانه وتعالى. نعم. كما قال الإمام أحمد واستدل عليه بقول إبراهيم لما عرض له جبريل في الهواء وقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. والله أعلم. نعم. والتوكل. والتوكل من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج، فإن الله يكفي من توكل عليه، كما قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه بمعنى كافيه. نعم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله أكبر. نعم. ومنها هذا رقم اثنين، نضع هنا رقم اثنين. نعم. يعني اللي هو لطائف وأسرار اقتران الفرج باشتداد الكرب. نعم. ومنها أن العبد إذا اشتد عليه الكرب فإنه يحتاج حينئذ إلى مجاهدة الشيطان، لأنه يأتيه فيقنطه ويسخطه. نعم، الشيطان يأتيه في الكرب والشدة يقنطه من رحمة الله، يقول: ها يلا أنت الآن شهر شهرين سنة سنتين ما رأيت لا فرج ولا رأيت تيسير، ويسخطه، أعوذ بالله. قد بعض الناس ينطلق لسانه، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أنه يعني يتسخط على أقدار الله ويعترض على أقدار الله، هذه والله مصيبة. وهذا مما يريده الشيطان. الشيطان يريد أمورا، ومنها كما قال المؤلف يقنطه يسخطه. المهم فيحتاج العبد إلى مجاهدته ودفعه، فيكون ثواب مجاهدة عدوه ودفعه دفع البلاء عنه ورفعه. نعم، هو الآن على أجر عظيم، وهو على خير كبير أنه يجاهد هذا الشيطان، فحتى يأتيه الفرج والتيسير من الله سبحانه وتعالى. خلال هذه المرحلة نعم طال الكرب وعظم الخطب وكذا، ولكن العبد في خير لأنه في مجاهدة، في مدافعة مع شيطاني، وهو على أجره برحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث الصحيح يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت فلم يستجب لي، فيدع الدعاء. نعم، هذا الذي يريده الشيطان، دعوته لم يستجب لي فيدع الدعاء، يقول خلاص أنا ما أرى إجابة. ولذلك كان الفاروق رضي الله عنه وارضاه يقول والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. يعني متى الله يفتح علي، متى أنني إذا رفعت يدي أو وضعت جبهتي في الأرض، جبهتي وأنفي في الأرض، أنني في الدعاء لا أتعلق بالدنيا وأتفكر وتتشوش علي حالي هذه. أنا أريد أن أكون داعيا في مقام الصدق وفي مقام التعلق بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان يقول والله إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، والله مستعان. طيب، رقم 3 قال ومنها أن المؤمن إذا استبطأ الفرج ويئس منه، ولا سيما بعد كثرة الدعاء وتضرعه ولم يظهر له أثر الإجابة، رجع إلى نفسه باللائمة. ممتاز، كلام جميل الحقيقة. يقول يعني أنه إذا طال الخطب ويعني واشتد الكرب وما جاء الفرج إلى الآن، العبد الموفق يرجع إلى نفسه باللائمة، ما هو مثل ما يصنع به الشيطان ويقول أنت، يقنطه من رحمة الله ويسخطه على أقدار الله. لا، بل يرجع إلى نفسه باللائمة، يقول البلاء مني أنا، يمكن أنني آكل الحرام ومما يمنع الإجابة آكل الحرام، يمكن أنني أنا فعلت كذا وكذا، ويمكن يعني يرجع إلى نفسه باللائمة، يحاسبها، يلومها على ما هي عليه في التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. فهو قد استفاد هنا والحالة هذه. نعم، ويقول لها إنما أتيت من قبلك ولو كان فيك خير لأجبت. الله أكبر. نعم، وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه. سبحان الله، المؤلف دائما يدور في فلك هذا المعنى وهذه المعنى، الانكسار، الذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول نعم، يعني كون إنسان يلوم عبده، كون العبد يلوم نفسه ويجاهدها ويوبخها ويأطرها وإلى غير ذلك، يحصل له ما يقوله المؤلف، يوجب له انكساره وذله بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يحبه جل وعلا، والله المستعان. نعم، واعترافه له بأنه ليس بأهل لإجابة دعائه، فلذلك يسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب. نعم، إذا وصل إلى هذه الحالة وإلى هذا الحد، والله جل وعلا عليم حكيم سبحانه وتعالى، يأتي عاد الفرج والتيسير، عاد متى وأين، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله. الله أكبر. نعم، هذا يعني جاء في رواية عن السلف، الله جل وعلا عند المنكسرة قلوبهم، المنكسرة الذين انكسرت قلوبهم وذلت، الله جل وعلا يعني يحب أن يرى هذه الذلة وهذه الكسرة وهذا البكاء وهذا التضرع، والعبد على خير إن شاء الله. ما يعني هذا البكاء وهذا الذل، هذا لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه ما من داع يدعو ربه إلا كان له إحدى ثلاث، إما أن تجاب دعوته، وإما أن يكشف عنه من السوء ما لا يعلمه، وإما أن تدخل له في الآخرة. فلما في الحديث قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر. يعني فالمؤمن عليه أن يدعو وأن يلح وأن يصدق، وليعلم أن هذا الدعاء لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. نعم، هو عنده تقصير ونفسه أمارة بالسوء ويلوم نفسه، ومع ذلك لا يفتر ولا يترك الدعاء، لأن الله جل وعلا يحب الملحين في الدعاء، فألح على الله يا عبد الله وانكسر بين يدي الله، ويا حبذا إن الله أنعم عليك بدمعات وانفجرت بالبكاء عند الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا يحب هذا، وكيف لا وهو جل وعلا. هذا يعني كمثال فقط، يعني في أحوال عظيمة جدا، ومنها أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ يعني وفي الحديث القدسي الله جل وعلا يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فالإنسان يعظم رجاء في الله سبحانه وتعالى ويحسن ظنه به تبارك وتعالى، والله جل وعلا عند المنكسرة قلوبهم من أجله. على قدر الكسر، على قدر الكسر يكون الجبر. الله أكبر. نعم. بعد ذلك قال: فمن تحقق هذا وعرفه، فمن تحقق هذا وعرفه وشاهده بقلبه علم أن نعم الله على عبده المؤمن بالبلاء أعظم من نعمه في الرخاء. وهذا تحقيق معنى الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. الحمد لله، المؤمن بين هذا وهذا، إن كان في ضراء صبر واحتسب الأجر كان خيرا له، إن كان في سراء وفي نعم ونحن نشهد الله على نعمه وأفضاله علينا ونسأل الله أن يعيننا على شكره، إن شكر فهذا خير له. ولكن هذا ليس إلا للمؤمن، المؤمن بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المصدق بهذا كله. نتوقف عند هذا، بقي يعني آثار ويعني أخبار في من اشتد عليهم الكرب وعظم الخطب فجاءهم الفرج والتيسير من الله سبحانه وتعالى. بهذا ننتهي ولله الحمد من قراءة شرح هذا الحديث العظيم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، هذه الوصية التي لم يضن بها ولم يبخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس، هذا الشاب اليافع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وفي هذا أيها الإخوة، وكما استفتحت هذا الدرس قلت أن أحدنا ينبغي أن يتعاهد أبناءه وبناته ومن حوله بالوصية وبالنصيحة، ولا يبخل، لا يقول هذا طفل صغير أو هذا شاب لا يعي ولا يدرك، لا والله، بل والله ننصح ونعظ ونذكر بكتاب الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. فأعظم الوعظ وأفضله وأجله هو كتاب الله عز وجل، وكذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة هذا الحديث العظيم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وبخاصة إذا اقترن مع هذا أيضا قراءة مثل هذه الشروح كشرح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى لهذا الحديث، قد طبع مستقلا في كتب أو قصي في رسالة مستقلة، وقد طبع أيضا ضمن رسائل وكتب له في عدة مجلدات من هذا وهذا، كله خير كثير. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا واجزهم اللهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم في درس جديد سيعلن بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.